أعمال التلاوة القرآنية هو قارئ، أبوه قارئ وجده قارئ وعمه قارئ. أسرة القرآنية كائنة بجزيرة أبو عمرو التابعة لمركز ومدينة أبي كبير، إنه مجد قارئنا فضيلة الشيخ محمد عبد الفقير السعداني، فليتفضل مع حضراتكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Yeah. Thank you. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق تسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم طيب تعالكش محمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين.